ففي القدر خيره وشره. نتكلم الآن على كلمة القدر، وهل هي مرادفة للقضاء أو مباينة؟ فالقدر بمعنى التقدير، قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون، فهو في اللغة التقدير. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا. على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل القضاء هذا قضاء الله، أو القدر فقط هذا قدر الله، فهو شامل للقضاء. أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هذا التقدير. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا إذا ذكر إيش؟ إذا ذكر جميعا. وعلى هذا يكون التقدير سابقا أو لاحقا؟ سابقا، لأن التقدير ما قدره الله في الأزل في علمه عز وجل أن يكون في خلقه. والقضاء هو نفس إيقاع هذا المقدر من إيجاد أو إعدام أو تغيير، لأن جميع القضاء يدور على هذه الثلاثة، إما إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير نقله من صفة إلى صفة. واضح؟ طيب، فإذا قلت أنت ذكرت أن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو عدام أو تغيير، وأن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدر تقديرا. خلق كل شيء فقدر، فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق. وعلى تفسيرنا يكون التقدير قبل الخلق. فالجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات خلق كل شيء فقدره تقديرا. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه لتناسب رؤوس الآيات. طيب، وعلى هذا فيكون ترتيبا ذكريا، وهذا ذكري، على أن في هذا مناقشة أيضا. نحن لا نسلم للنحويين ما قالوا، إذ من الجائز أن يقال إن السيادة تكون أولا لنفس الإنسان ثم ينتفع بسيادة أبيه لأنه مباشر، ثم ينتفع بسيادة جده لأنه وراء ذلك، ثم بجد جده وهكذا، أو بأبي جده وجد جده، لأن سيادة الإنسان بنفسه هي التي يثنى بها عليه، ثم سيادته بأبيه، ثم سيادته بجده. طيب، إذا نقول هذا من باب إيش الترتيب الذكري، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، يعني خلقه على قدر معين، فقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير ليس هو التقدير الأزلي الذي قدره تعالى يكون، ولكنه بمعنى التسوية، يعني أن يكون على قدر معين. وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه يطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، وحينئذ لا إشكال في الموضوع. طيب، القدر الإيمان به واجب، الإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان بالقدر فوائد، نحن نذكرها وكان المؤلف ما ذكرها. الإيمان بالقدر له فوائد، منها أنه من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأنك إذا آمنت بقدر الله عز وجل فإن قدر الله من أفعاله وأحكامه، فيكون هذا من باب تمام الإيمان بالربوبية. ومن فوائده أيضا، من فوائد الإيمان بالقدر، رجوع الإنسان إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله، إن أصابته الضراء رجع إلى الله تعالى في دفعها ورفعها، إن أصابته السراء أضافها إلى الله وعرف أنها من فضل الله عليه. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف قدر نفسه، ولا يفخر إذا فعل الخير، أليس كذلك؟ لأنه إذا علم أن الله هو الذي قدرها قال إذا ليس مني، هذا من الله، هذا من فضله، هذا من نعمته، هذا من منته. لكن الذي لا يؤمن بالقدر شغول يقول هذا مننا، حصلت بيدي، حصلت بكسبي، وما أشبه ذلك. خامسا من فوائد الإيمان بالقدر هون المصائب على العبد، هون المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه، هانت عليه المصيبة، كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سادسا إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام ونسيت الأول. مثال ذلك رجل وهبك هبة أو أهدى إليك هدية، إذا آمنت بالقدر فستقول الذي ساقه أن يهدي إلي هو الله عز وجل، فتضيف النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى مسديها، وتقول ما هذا الإنسان إلا طريق. لكن من لم يؤمن بالقدر يعتمد على الأسباب المادية ويرى الفضل كل الفضل لمن أسدى إليه هذا الخير وهذه الهبة. وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والرؤساء والوزراء، تجده إذا أعطاه الملك أو الرئيس أو الوزير العطية ينسى أن الله هو الذي سخره حتى يعطيه، ويجعل النعمة الكبرى والمنة لمن؟ لهذا المعطي، لهذا المعطي. لكن إذا آمن بالقدر فإنه يضيف النعمة إلى مسيها عز وجل لا إلى هذا. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو الله عز وجل، أو هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل. أين؟ كذلك أيضا من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة، من سراء وضراء وجدب وخصب وغير ذلك، عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسى القدر والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. فهذه الفوائد الست وبالتأمل يمكن تزيد على هذا، كلها من فوائد الإيمان بالقدر.